يقول هل يجوز وضع الأناشيد والقرآن والأدعية في الجوال؟ الجوال يبتعد فيه عن أصوات الموسيقى، يبتعد فيه عن أصوات الموسيقى، ويوضع المنبهات التي ليس فيها نغمة موسيقية. هذا جانب. الجانب الثاني، ما ينبغي أن تجعل آيات القرآن والدعوات دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مجرد آلة تنبيه أو أداة تنبيه، فهذا ليس مما أنزل كلام الله سبحانه وتعالى لأجله، فهذا أيضا أمر ينبغي أن يلاحظ. ويجعل الإنسان في جواله نغمة لا تكون من النغمات الموسيقية أو من اللهو، وهي كثيرة ومتوفرة في جميع الجوالات. وأهم من ذلك أن يراعى هذا الأمر في المساجد، وأن يكون الجوال في المسجد على الصامت أو في وضع الإغلاق، إما على الصامت أو على وضع مغلق، فهذا أصلح لك ولإخوانك المسلمين ومن احترام بيوت الله تبارك وتعالى. والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.